تلك الحجة التي يستدل بها الإخوان المسلمون وغيرهم في خوض غمار البرلمانات والديمقراطيات ونحوها. هو بلا شك أخي، بس أخونا علي هون طويل بال أكثر منا، بيقول لسه ما تم الكلام، ولذلك إذا ننتظر لنهاية المطاف حسرتك رأسي خمس تم فقط بل فقط رأس يا أخي. بل هو يعني قارئ الموضوع من قبل وبيقول أنت كله قارئ شيخنا أنت ما عليك، خليني أخذ رأيك. انتهى لسه الموضوع ولا بعد؟ أظن الكلام اللي باقي هو نفسه اللي يقيل. لا ما هو مش نفسه يعني، في كلام نكمل الفقرة وبعد ذلك نعلق. يعني أنا ما أقول إنه كلامه يعني كله يعني صحيح وأنا ليس عليه نقد، لكن أقول نكمل كلامه ونقول فقرة وبعد ذلك يقول الكلام. لكن أنت بتقول بارك الله فيك، كل ما وقفنا عن جملة بتقول هاي يأتي بيانها فيما بعد. الأخ جزاه الله خير وقال وعلى هذا يحمل كلام السلف. نعم على هذا يحمل كلام السلف. طيب شيء طيب هذا، احنا لا نحمل على هذا الذي حمله عليه، ولكن أي سلف هؤلاء؟ من هم؟ ذكرهم أيوب وهؤلاء ذكرهم. ذكر منهم أيوب، قول أيوب السختياني وكرته ذكر واحد يعني ما مثال هؤلاء ما في مثال إلا هؤلاء. لا هو ذكر كلام حسن للسلف في طيب هذا، ولكن كيف يحمل على هذا الذي أراده أولا؟ ثم ثانيا نحن إذا نظرنا إن قلنا بأنه السلف يعني خلينا نقول من القرن الذي قبل هذا القرن الذي نحن فيه، إلى صدر فيا ترى هل هناك تفاوت في فهم السلف لهذا الأمر، ولا قد سادهم جميعا فهم واحد لا يختلفون بعضهم من بعض عليه؟ ثانيا يا ترى عندما كان السلف في عندما كان سواء كان السلف الذين يعنيهم في صدر النبوة في صدر الرسالة حيث كان الإسلام هو الأعلى، أو بعد صدر الرسالة عندما كان الإسلام بدأ يتضعضع يقوى مرة ويضعف طارة إلى آخره، فيا ترى هل يستطيع أن يضرب لنا أمثلة من واقع التاريخ على هذه الفترات الزمنية وعلى هذه القرون ما كان منها في الصدر الأول أو قريبا أو وسطا أو بعيدا، يستطيع أن يضرب لنا مثلا أو أمثلة على ما صنع السلف على نحو ما أراده؟ لذلك الحقيقة يعني هذه آية السلام كلام خطير جدا، وغفر الله لأخينا وجزاه الله خير على ما أحسن إن أحسنت نيته ولا أحسبها إلا حسنة إن شاء الله. على كل حال أنا هو ما أفهم منه ما ذكره أخونا الشيخ علي أنه يريد في ذلك البرلمانات وغير هذه من الأمور، أنا لا أفهم من هذا، وإنما أفهم منه أن كل مؤمن عليه أن يقوم بواجب بالقدر الذي يعلم، وأن لا يحدث بلاش برلمانات بلاش برلمانات دخول الوزارات ولا وزارة. لا أفهم منه أنه هو يطابق، والله هذا صريح كلامي. ولا وزارات تعليم البنات في الجامعات المختلطة، شو تفهم أنت من هذا الكلام؟ يجوز ولا لا يجوز؟ قد أفهم منه الجواز لما كان يملك الأهلية. طيب من الذي يملك هذا الشو؟ من الذي يملك ألا يفتن؟ الذي يملك في هذه الذي يملك من الذي يستطيع أن يقول أنا لا أخشى على نفسي؟ وهذا نسمعه كثيرا ومن شباب في مقتبل الشباب وربما يكون أعزب، ومغسلة بامرأة حلال يوم ما. ربما شيخنا كلهم كلهم عزاف كلهم اي نعم. من الذي يدرس الجامعة من الطلاب والطالبات؟ لا هو ما يريح موضوع الاختلاط. موضوع الاختلاط هي موضوع التدريس بالنسبة لمن ابتلي بذلك. ماذا تتكلم الشيخ؟ لا الشيخ بكل من يدرس في المجتمعات المختلفة هو يريح يعني ويبيح ايضا ان الفتاة تدخل الجامعة تتعلم الطب. لا ما اظن هذا يبيح. يعني الجو الذي يعيشه في السعودية غير الذين يعيشون هنا. يا اخي انا لا اتكلم ما اعتقد ان كلامه هذا يعني يفهم منه جواز ذلك. وفي السعودية تكلم على موضوع المرأة ووظيفة المرأة وعمل المرأة وأن هؤلاء يجعلون المرأة يعني لا يوظفون إلا حتى تخلع السفور ويشترطون يعني تخلع الحجاب ويشترطون ذلك. ذلك أشد الإنكار. هذا الكلام يزال خير صحيح، لكن نحن كلامه الآن لا ينصب في هذه الزاوية، ينصب في زاوية من يريد أن يصلح هؤلاء. إذا يحتاج إلى تحرير القول معه ما الذي يعني يقصده بالضبط في هذا؟ معليش نحن هلا نحن أقرب إلى أن نتفاهم مع بعضنا من أن نتفاهم معه، أليس كذلك؟ نعم. فنحن الآن عم نتعاون أن هذا الكلام اللي قرأناه كله أولا وثانيا وربما ثالثا إلى آخره ألا يشعر إن لم نقل هو صريح الدلالي في تجويز أن يخاطر المسلم بدينه بخلقه إلى آخره في سبيل القيام بواجب التعليم والإرشاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر. ولذلك تأتي هنا الأمثلة التي طرحها الأخ أو أشار إليها الأخ علي آنفا، قضية دخول في البرلمان، قال لك الأستاذ في الوزارات، قلت أنت لا لا هذه ولا هذه، قلنا في تعليم في الجامعة حيث الاختلاط بين الجنسين إلى آخره، قلنا أخيرا الفتيات اللي بدهن يتعلموا الطب مشان قيام بواجب تطبيب النساء، ونحن بلا شك بحاجة إلى هذا وهذا أمر لا خلاف فيه. هذا الكلام اللي قرأناه لا يكون واضحا جدا في تأييد هذا الواقع المزعج حيث كثير من الإسلاميين يتولون التدريس بهذا التعليم وهذا التوجيه؟ يدخل ولا ما يدخل؟ نعم هو هذا ممكن يدخل لأنه وقع في مفسدة وفي منفعة، يعني أنه أيهما الأرجح تغلب، فقد تختلف وجهات النظر في تقديم هذا، هذا ممكن هذا يدخل في كلامه. الشيخ اتصل فيها امرأة قالت لي أنا فلانة سمت نفسها وأنا طبيبة وطبيبة متخصصة بالطب النسائي بالتوليد يعني طب أمراض النساء قالت لي والآن أنا أريد الذهاب إلى بريطانيا مشان التخصص. أيوه مشان التخصص، لأنه هذا الكلام إيش تقول؟ طبعا هذا سمعته من الأساتذة ومن الأغوية، طبعا أنا أعرف يعني الجماعة الاثنين لهم. فقالت هذا من باب تحقيق المصلحة والحرص عليها، وأنه لا يجوز المرأة أن تتداوى عند رجل. تكلمت معها كلام طويل الحقيقة، اقتنعت هي أخيرا، لكن مما ضربته مثلا قلت لها طيب أنا بدي أسألك سؤال واحد فقط، هل تستطيعين أن تذكري لي امرأة في تاريخ الإسلام عرفت بأنها طبيبة نسائية ومتخصصة بالجسم؟ اذكري لي واحدة فقط. أين كانت تتداوى المرأة المسلمة إذا احتاجت إلى مداواة؟ هل كانت تذهب لتبحث عن طبيبة نسائية؟ فتصار طبعا هي استنكرت، قالت أنا لا أعلم. قلت لها لأنه لا يوجد، مش لأنك لا تعلمين، لأنه لا يوجد أصلا، لم يحفظ التاريخ لنا أن امرأة كانت متخصصة بالطب اسمه الطب النسائي، حتى ولا عرف بأنه في فلانة من النساء عرفت بالطب. بعدين قلت لها شيء آخر، قلت لها الآن تعرفي أنه يعني طبعا ما قلت لها أنه سبب فشلها المرأة حتى في هذا المجال الذي تدعي أنها متخصصة فيه وأنها من أجل تحقيق المصلحة للمسلمين، وأن المرأة المسلمة لا يجوز أن تذهب إلى الرجل. قلت لها قلت انه ثبت على انه كثير من النساء يدعن الطبيبات ويدعن الاطباء. لماذا؟ لا لانها لا تريد ان تتعالج او تتداوى عند هذه الطبيبه، بالعكس قد تكون دينه وحريصه على مثل ذلك، ولكن لشيء اخر، لأن الطب ليس لأن هؤلاء الصبيبات لا يحدثن مهنه الطب، لأن هناك شواغل كثيرة. قلت له أنت تعرفين أن المرأة أكثر ما أعرفها، أما الرجل فلا يشرب بهذه الشواغل. فسكتت أخيرا وقالت يعني طيب أنا طبعا حجة الضعيف اللي يتوارى بحجة أضعف مما ذهب إليه، إنه قال أنا بدي أسافر من هون بدي أخذ محرم معي، والإقامة هناك أنا أستطيع أن أقوم بشو، أنا قادر على إدارة شو النسي. فتصور شوف، قادر على إدارة شو النسي، يعني ما معها مخاوف الإمام. قلت لها طيب أنت كويس وصلت إلى هناك. قلت لها أنا تدرين بأن الرجال أصبحوا يخافونهم في بيوتهم ولا يقدرون، حتى الآن ثبت على أن الرجل لا يقوى على رد العادي عن نفسه وبيته، فكيف المرأة التي تذهب إلى بلاد الغرب إلى بلاد بريطانيا كيف تستطيع أن تمنع نفسها من العدوان عليها أو الصفو أو كذا أو كذا أو كذا؟ ولذلك يعني فقعت حجته وقالت يعني ترى أن الناس تفكر طبعا هذا الكلام يشجع أمثال هؤلاء الناس، مش على التعلم والاختلاط بل على أبعد من ذلك، أن تذهب المرأة بنفسها لتعلم إلى ذكرها. تصاب النصوص الشرعية ولا تشجع بذلك؟ ما قلت لك، قلت هذا الكلام يشجع أمثال هؤلاء، مثل كلام شيخنا يذكرني بكلام هذا الأخ المصري هذا اللي قام عندكم أياما شقه للشيخ عبد الحليم والله، كلام مش كلام كله من بعض واحد. هذا الكلام كله يا أستاذ يلتقي مع قاعدة سد الذرائع ولا يتنافى؟ يلتقي ويتنافى. أنا بجاوب شيخنا، هو يعني بيّن بأول موضوع تعارض المفسدة والمصلحة، إذا رجحت المصلحة يفعل، رجحت المفسدة يجتنب، فهنا يقدر المبتلى هو الذي سيقدر ذلك. هو أخي عم يحكي عن رجالات كانوا أعرف في نفوسهم منه، ثم يعتب عليهم أنهم من جو صوب. لا، هو في أحيانا كثيرة يكون بعض الناس يعظمون حق نفسهم وهم المجتمع بحاجة إليهم في العمل. شو عرفت أخي؟ هو في واقع الأمر يعني في واقع الأمر هكذا، لأنه هو قد ينتقد غيره في يقول هل أنا بسألك سؤال بالنسبة لزماننا هذا، يعني في عنا الزهاد هذون اللي هو يلمح إليهم أنه يترك منصب ووظيفة وإلى آخره خوفا على نفسه، في هيك شيء لم يلزمه؟ ممكن ليش لا؟ من حيث ممكن كل شيء ممكن، لكن من حيث معرفة الواقع والله ما استطيع ان اقول، لولا انه هو راى اشياء من هذا موجود. هو بيتحدث عن المصلحه العامه وظيفه، ولا بيتحدث هو عن توجيه الدعوه والدعاء واحتلال القياده بالدعوه والدعاء؟ توجيه الدعوه والدعاء، لانه في البدايه هو تولي المناصب هنا في البدايه في كلامه يتولون المصلحة عامة. نعم، مصلحة عامة، مصلحة عامة. نعم. بعدين بيرجع بذكر انه تقدمهم لتوجيه الدعوة والدعاء واحتلالهم القيادة في الدعوة والدعاء. نعم. فهو هل قصد بكلامه المصلحة العامة من وظيفة وغيره، ام قصد عملية الدعوة والاعداد وتوجيه الدعاء في هذا الكلام؟ لكن اشار الى الوظائف ايضا، حيث اخلوا هذه الوظائف للفتاق والفجار، وصرح اشار الى هذا في تلايا كلامه. نفس الوقت شدد على مسألة الدعوة والدعاء. نعم. يعني المقصود في كلامه هو النظر، قد يكون الطرفين المقصود في كلامه يعني هذه وهذه، وبالتالي هو واحدة يعني يحتاج الى تبين منهم ما الذي يعني الحدود التي يعنيها بالضبط. يعني حتى لا نظلم، ما هي الحدود التي يعنيها؟ كلام يتركه عام يفتح اشكالات. هذا نعم ممكن انه يجب ان يحدد. طيب شيخنا نقدر شوي حتى ينتهي. خلاص من خير وقت. لا له علامة. الله. جيد هنا أريد أن يقرأ هذا الحقيقة جميعا. هو الآن لما تقول لو أراد الأخ سفر الأخ سلمان لو أنه نصح فقبل نعم وقيل له احذف هذا وعدل هذا لكن هل ترى هذا يغني وينفع؟ كيف هو يغني وينفع لماذا؟ هذا الكتاب بارك الله فيك هذا الكتاب يكون انتشر وتلقفته عيد القراء وربما من يحب سفر من يحب سلمان يقرأه مرة مرتين وثلاث حتى يستوعب ويأخذ ما فيه بتكون طبعا ثانية هذا كل هل تعتقد أن كل من يقرأ هذا الكتاب يعود إلى شراء الكتاب مرة أخرى يقرأ ما لا تعرف إذا كان ما كتاب إذا يمكن أفتد الفتوى ثم راحت وعمل بها الناس ثم تراجع عنه أنا ملاحظ أنه الأخ في نفسه كلام لازم نسمعه من هو هات نشوف والله شيخنا يعني حسب ما ذكر في الحديث على فهم الشيخ سلمان طبعا أنا قرأت الكتاب قبل هذه المرة استعرض من الأخ علي يعني إذا الإنسان قرأ الكتاب كاملا واستقرأ ما يريد فهو لا يريد ما أشرتم إليه قبل قليل وهو استلام المناصب في الدولة لأنه يكتب توجيها للدعاة هو تكلم حديثا عاما وأسهب فيه ثم في النهاية خصص يعني كأنه يقصد توجيه المنابر وحقل الدعوة وكما تقوم ذكر العلمانية والمذاهب الهدامة ومن يتصدى لهذه المذاهب ومن يخاف من التصدي من هذه المذاهب لئلا يناله أو يناله منهم سواء كان خوفا منه أو هجوما شاملا عليه من قبل هؤلاء الأعداء الذين يعادون الإسلام جهارا نهارا أصبحوا خاصة في بلادهم الآن حملة حتى استطاعوا أن يصلحوا بشتم العلماء الذين كانوا يخافون أن يذكروا أسماءهم في المجالس فهذا والله أعلم طبعا بعد قراءة الكتاب لكن نحن يا أخي نسمع كلامه ونشوف تعليلاته مشيخنا لابد من قراءة الكتاب كاملا من قراءة الكتاب كاملا ها أنت وها هو قرأت الكتاب كاملا فشو جوابكم عن هذه التعليلات هل يعني يجيبه ونحن نقف عندها ونقول هذه توهم أشياء تساعد الآخرين نعم الأخ مرتم المذهب أبو عبد الله نعم يعني في لا في تتمة لا لا تقول قطع لأنه في هذه المسألة هو خصص أنه مذهبه في هذه المسألة لأن قرأت الكتاب يا أخي هلا لما تقول أنت في هذه المسألة ما هي المسألة؟ إما المسألة كعنوان لكن هي إلى فروع مثال أنت تريد وكثيرا ما تتحالف هذه القوى الخفية الشريرة لإحكام أحاديث الغربة وإشاعة الفتنة وتتوحد ضد السنة وأهلها وكثيرا ما يجد الولاة والحكام المنحرفون عن الشريعة الحائدون عن منهج النبوة في مألوفات الناس وعوائدهم حجة لترك المنكرات بل ونشرها وإشاعتها وإهمال الأمر بالمعروف وإخماله والتضييق على أهله وتعميق اغترابه ويجدون من المنتسبين إلى الدين من المتصوفة والمرتزقة المتمصلحة وأضرابهم من يتمسح به في إظهار حجبهم على الدين وحرصهم عليه مقابل التمكين لهم في نشر طرائقهم الضالة بين المسلمين والترويج لها مصداقا لقوله تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يعني ببين انه هؤلاء مثلا لا يتركون في اماكنهم وفي مناصبهم بينما من يكون اجدر منهم وخير منهم من اهل الدعوة من يأخذ هذه المناصب منهم فهم يتقربون من السلاطين ويأخذون هذه المناصب ويضرون بالدعوة يعني شيخنا مثال الان المنابر الكتابية في الصحف عندنا من المسيطر عليها من يتصدى لهم في هذه المناصب انتوا عم تنزلوا حول القضية غير من